في بيتك، فاجمعنا اللهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا ربنا اجمعنا في الجنة نحن ووالدينا ووالد والدينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وجيراننا وأصدقائنا ومشايخنا ومن له حق علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أكرم الأجودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجز عاملين في هذا الجامع خير الجزاء من إداريين وعاملين وإداريين ومعلمات، اللهم اجزهم خير الجزاء، اللهم اجزهم خير الجزاء، يسر اللهم أمورهم، حقق اللهم أمانيهم، واجعلنا اللهم جميعا في خدمة بيتك الكريم، واجعلنا اللهم في خدمة بيتك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا أصلح شباب المسلمين وفتياتهم ونساءهم، واجعلهم اللهم قرة عين لمن يرجون، يا رب اجعلهم قرة عين لمن يرجون. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضى، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وآله وصحبه وأزواجه الأطهار. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.